أكثر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم الفاتحة. مستمعي الكرام، إلى يؤذن لفجر يوم جديد من أيام شهرنا هذا، تعالوا بنا نعيش مع الابتهالات والمدائح النبوية بصحبة فضيلة الشيخ عبد الرحيم زويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا نجنا من كل سوء، اجمع شملها ووحد صفها يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب. رمضان رمضان أتى بالخير، أتى بالخير والنفحات حتى يشيع الحب والإخلاص فينا، فأهلاً فأهلاً مرحباً يا شذر عفو، فأغلق مرحبا يا شذر عفو ومغفرة لكل المذنبين. ويا شهر الصيام، يا شهر القيام،

ونطمع في العطاء وقد علمنا بأنك باسط كف النوالي إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي صلوات الله وسلامه عليك يا أيها المختار يا أيها المختار من خير الورى خلقا خلقت وخلقت بالكمال بالجمال بالكمال توحدا يا أيها المختار المختار من خير الورى خلقت وخلقت بالكمال بالجمال بالجلال بالكمال توحدا ماذا أقول ماذا أقول لمدحي ماذا أقول لمدحي والله الله الله الله طهر من شفاع الجاهلية أحمد الله أكبر ماذا أقول لمدحي والله الله الله الله الله الله طهر من سفاح الجاهلية أحمد الله أكبر الله أكبر ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في الكتاب محمدا